أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وقد رأى عنزين ينتطحان، قال يا أبا ذر تعلم فيما ينتطحان؟ قال لا يا رسول الله. قال إن الله عز وجل يعلم وسيفصل بينهما. ونحن نعلم أيضا في بعض الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تعالى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. الجلحاء أي مكسورة القرن أو التي لا قرن لها، يقتص لها من القرناء، ثم يقول للأنعام كونوا ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي صريح الآية في قوله تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره. إذا نحن نمشي على الأرض بفضل محض تفضل الله تبارك وتعالى، فما من عقوبة تنزل إلا بذنب وقع، لكن وقع الذنب على العبد يختلف. فمرة يكون الذنب تكون العقوبة لتمحيص ذنب أو لرفع درجة، ده اسم أثر وقع الذنب على العبد. أما وقوع الذنب ابتداء فلا بد أن يكون لعقوبة، وهذا المعنى مبثوث في كثير من آيات القرآن العظيم، منها قول الله تبارك وتعالى مثلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله شديد والله شديد العقاب. فهذا صريح أن الله عز وجل ما أخذهم إلا بذنوبهم. وكقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي هذه الآية دلالة على أن المحب لا يعذب من أحب، بل لأجل هذا المحب لا يعذب المرء بوجود المحب كمان. وعندنا في هذا المعنى آية وحديث، أما الآية فقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ويمكن هذه خاصة أو خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أهلك كثيرا من الأمم في حياة أنبيائهم فأقر عين النبي بهلاكهم إلا هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه ألا يهلكهم هلاكا عاما فأجابه الله تبارك وتعالى إلى ذلك، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والحديث الآخر وهو في الصحيحين في حديث الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر ثم يجدون بغيتهم عند أناس يذكرون الله تبارك وتعالى، فيتفضل الله عز وجل بأن يغفر لهؤلاء الجلوس، فيقولون يا رب إن فيهم عبدا ليس منهم، يعني ما جاء يذكر الله تبارك وتعالى معهم إنما جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا يشقى بهم جليسهم. ففي هذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزعمون ذلك قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فانه لو كانوا كذلك ما عذبهم. وانت تقرا مثلا في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت لهم، فعفى عنه قبل العتاب، قدم العفو قبل العتاب. فهنا في هذه الآية أيضا أن التعذيب لا يكون إلا بسبب الذنوب. وفي قوله تعالى أيضا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فهذا أيضا نص في أن الإصابة أو المصيبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قال الله عز وجل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء أصبناهم ببعض ذنوبهم، فلو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذا أيضا نص أن العقوبة لا تكون إلا بذنب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب المثل بآل فرعون ثم جعل الآية عامة في كل أمة بعد ذلك بهذه الآية أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية لها أخت في سورة الرعد نفس المعنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى اللي هي المصائب، إن الله لا يغير ما أي ما أنزله من عقوبات على قوم حتى يغيروا ما أحدثوه. إذا ما الأولى هي الإيه؟ العقوبات، وما الثانية هي المخالفات. فما من مخالفة إلا يقابلها عقوبة، فإن رفعت المخالفة ارتفعت العقوبة. هذا كلام واضح، يعني الذين يبحثون عن الإصلاح في المجتمعات لا سيما في المجتمعات المسلمين يرون المخالفات تملأ ديار المسلمين ومع ذلك يشتكي شاكيهم لماذا هذه العقوبات. تقريبا كل مناحي الحياة عندنا فيها مخالفات، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. على المستوى العام القانون الوضعي كثير من أحكام الشريعة بدلت ولا زال حتى الآن تبدل الأحكام. النهاردة مثلا لما بيتكلموا عن ختان البنات كنا مستحملين إن واحد يقول إن الختان ده يعني ليس واجبا، ماشي هناك المسألة محتملة أن يقال ليس واجبا، أو حتى أن يقول هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح، زي ما عملين يتكلموا النهاردة اللي بيتحزق فيه مفاهم شوية يقول الكلمتين دول، يقول لك لا ده هو لا واجب ولا مستحب إنما هو مباح ولولي الأمر أن يقيد المباح. أيوة دي قاعدة ماشي نوافق عليها، بس لا نوافق على تطبيقها على هذا، لأن ختان الإناث ليس مباحا، ليس مباحا فقط يعني، إنما ختان الإناث على رأي أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إنه مستحب مكرمة. والشافعية مشهور معروف أن الشافعية يوجبون ختان الإناث، وهذا هو الصحيح. كنا إلى حد دلوقتي الدنيا ماشية برضو، إيه ما خرجناش عن أقوال أهل العلم جملة، لحد ما نبتلى بواحد يطلع يقول ختان الإناث حرام. طيب يعني الأحكام الشرعية لا يقبل من أحد أن يأتي بحكم بعد هذه الأزمان المتطاولة يخرج عن كل كلام أهل العلم، إنما ممكن يدور بالذات فيما يتعلق بالحلال والحرام. الحلال والحرام دي مسائل منضبطة، ومرت هذه الأحكام على ملايين المسلمين سواء كانوا من جهة العلماء ولا من جهة العوام، يعني من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن، والحكم ماشي حلال حرام. فلا يتصور أن يغيب حلال أو حرام عن الأمة جميعا ولا تعرفه، هذا مستحيل. واحد يكتشف النهاردة أنه كان في الأزمنة القديمة كان مستحبا وصار الآن حراما، بالذات الأحكام اللي لها أدلة، الأحكام اللي لها أدلة. قد يستتغ هذا في بعض الأحكام اللي تدخل تحت المصالح المرسلة مثلا، أو الأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان ممكن، ودي عادة ما بيكون لها أدلة خاصة، بيكون لها أدلة عامة، فممكن المسألة دي قد تكون في بعض الأحكام، بعض الأحكام، إنما مش في مسألة كبيرة زي ختان الإناث. الدنيا عماله تتبدل والدنيا عماله تتغير، الكلاب، اقتناء الكلاب لغير حرث ولا زرع، لغير زرع ولا ضرع ولا ماشيه، الحراسه يعني، النصوص فيها واضح، حديث ابي هريره وحديث ابن عمر وغيرهما من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص قيراط من اجر العبد إذا اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع ولا ماشية. لأن يجي النهاردة عشان ولاد الأكابر النهاردة بيشتروا الكلاب ويركبوها للسيارات معاهم والكلام ده هو، وإحنا بنروح بقى النوادي الكبيرة، نروح نادي الشمس ونادي الصيد ونادي مش عارف إيه، وكل واحد جايب الكلب وراه وهو جاي. طب أنا هقول لدول إيه بقى؟ أقول لدول بقى يبقى ينقص من أجلك قيراط؟ طب هو لا عنده قيراط ولا ربع قيراط ولا سهم حتى، ده أغلبهم تراك للصلاة كمان. فيبقى النهاردة بقى الجماعة اللي جايين دول عشان خاطب يسمعوني والكلام ده، كل واحد ساحب الولف وراه، طب أنا هقول لهم إيه دول؟ هم تتبدل الأحكام، يقول لك لا أصل الكلاب ما فيش فيها مشكلة لأن اللعاب الكلب طاهر على قول مالك ومش عارف إيه، والغسلات السبع لا غير مفهومة المعنى وكده. طب أنا ببدل ليه؟ النهاردة لما يكون التبديل ده على المستوى الكبير، وده منفذ واحد بس، ده غير بقى الفضائيات وغير النت وغير بقى الألوف المؤلفة اللي عمالين يتكلموا في دين الله عز وجل في ربوع الأرض والكلام. احنا أمام مسخ كامل، أمام مسخ كامل. فلابد في هذه في الآونة أن يقف المرء وقفة صادقة وأن يرد الناس إلى أحكام الله تبارك وتعالى. ما هي دي كلها ذنوب أهو، ذنوب لما تتبدل الأحكام على رؤوس الأشهاد ولا يقف أهل العلم ليصونوا هذا الدين ويحرسوا التدين، وهدى ممكن يأتي هلاك عام يضيع الناس الحال، وهدى ذنب من الذنوب. النهاردة لما يكون القبة، النهاردة الأحكام عمالة تتبدل، تغيير بقى أحكام الزنا مثلا، إن الزنا ممكن يتم بالتراضي، تسقط القضية، دخل الرجل وجد امرأة رجلا مع امرأته، إذا الرجل سامح في هذا يسقط الحكم. وطبعا دي مسألة موجودة ومعروفة، ده غير بقى القانون الجنائي وغير الكلام ده. فانت لما تنظر الى شتى مناحى القبة نفسها فيها مخالفات، البيوع فيها مخالفات للركب. ليه؟ التجار اغلب التجار ما لهمش دعوة بالدين فيما يتعلق بصفقاتهم. ممكن يكون بيصلي والكلام ده هو، بس ما لهش علاقة بان الصفقة دي حلال ولا حرام، هو له علاقة بالمكسب، ليه تحققوا مكسب ايه. ولذلك تجد التجار الكبار اصحاب الشركات الكبيرة له محاسب وله مستشار قانوني وليس له مفتي، مع ان المفتي ببلاش مجانا، يعني ياخد المفتي ياخد منه ساعة وياخد منه ساعتين وساعات يبعث له ولف بيه والكلام ده وكل ده، يقول له متشكر يا مولانا السلام عليكم، مفيش لا يمين ولا شمال. انما المحاسب بياخد فلوس، مستشار قانوني بياخد فلوس. ايه معنى انه مبقاش مفتي؟ ده معناها ان قصة الحلال والحرام مش موجود، والاصل في البيوع الحل. يعني دي تبقى مشكلة. يعني العبادات مثلا اصل فيها الحرمة، فانت لا تستطيع ان تعبد الله عز وجل الا بنص، لان لا يجوز لك ان تعبد الله الا بما يحبه الله تبارك وتعالى. وانت ما تعرفش ربنا يحب ده ولا بيكرهه الا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. في الاخر هترجع لايه؟ لنص. تعبد الله عز وجل بغير مستند يقول لك بدعة. طب البيوع الاصل فيها الحل، طب احنا امة مستهلكة ولا امة منتجة؟ لا طبعا نحن امة المستهلكة، كل حاجة الا قليلة عندنا يعني بنجيبها من بالكفر. يبقى هم اللي بيبيعوا، اللي بيبيع عايز يأمن نفسه ويأمن مكسبه والكلام ده، فبيحط من الشروط ما يوافق غرضه. قد يكون في شرط من الشروط ده فيه حرمة، لأن اللي حاطط الشروط دي كافر، المنتج كافر. أنت كمسلم تروح تعمل الصفقة كلها ما يخطرش على بالك ولا يجري على قلبك إن دي حلال وحرام في المسألة دي، ويروح يجمع الأموال المتلتلة وكثر الملايين وكثر المليارات عشان مين بقى إن شاء الله؟ عشان مين؟ اللي جاي وراك ما يستاهلش الفلوس، لا يستحقها، انت اللي هتسأل كلها عنه ولا تنتقل له بانتقال تغير المحل حلالا زلالا الا ما يتعلق بالمال المنصوب المعين، هو ده بس اللي الوريث ده مرجعه. انما المال حتى لو كان من حرام اذا تغير المحل انتقل بقى من شخص لشخص، انتقلت العين يعني من شخص لشخص، خلاص يبقى حلال الا المال المغصوب المعين. يعني مثلا واحد ابوه خد حته ارض بتاعت فلان الفلاني واغتصبها منه، والابن عارف ان الاب اغتصب هذه الارض بتاعت فلان الفلاني، لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، انما يجب عليه ان يرجع المال المغتصب الى هذا المعين. لكن لو جايبها من حشيش وافيون ومش عارف ايه ومزيكا والكلام ده ودخلها كلها في بعضها وخلاص، اذا انتقلت العين انتهت، فانت بتلم لمين يعني؟ فيبقى معنى انه لا يوجد مفتي للتاجر، يبقى ده مؤذن بتقلص رقعه الدين في قلبه. شوف بقى البيوع عندنا شكلها ايه. فاذا يممت وجهك باي مكان وجدت مخالفات، المخالفات دي في مقابلها عقوبات، فالله عز وجل يقول اهو: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حتى الارض المغتصبه من المسلمين سببها مخالفات، كما في حديث ابن ماجه اللي خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس أعيذكم أن تدركوهن من الخمسة دي: ولا غير قوم أحكام الله عز وجل إلا سلط عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديه. فالنهاردة احنا عاملين نقاتل عشان نرجع الأرض وسايبين المخالفات تملأ ديار المسلمين. طيب ده ربنا عز وجل قالها صريحة واضحة: وما النصر إلا من عند الله. العدة والعتاد ده سبب من الأسباب، لكن لا يتنزل للنصر بهما فقط، إنما النصر من عند الله عز وجل، يتفضل على من يشاء بإنزال النصر. فانت عايز اكثر طريق للنصر، اتق الله وارفع المخالفات. فهذه الايه توسطت كلاما عن ال فرعون في سوره الامثال، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شوف الايه اللي قبلها مباشره، كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب. وبعدين ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الآية اللي بعديها كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وكذلك في سورة العنكبوت قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرة تدل على أن كل عقوبة ينزلها الله تبارك وتعالى إنما تكون بذنب، حتى في أيام الجفاف المطر، كمية المطر التي تنزل من السماء واحدة بمكيال. طيب أيام الجفاف لما منزلش المطر، المطر ده بيروح فين؟ في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله عز وجل إذا غضب على قوم صرف المطر في البحر، الكمية تنزل واحدة ما تتغيرش، إنما ينزل المطر في البحر ولا ينزل على الأرض حيث يحتاجه الناس. فابن الجوزي رحمه الله يقول هنا بقى ان في اخر الخاطرة فمتى رأيت معاقبا فاعلم انه لذنب. طبعا العقوبات دي متنوعة، اعظم العقوبات او اعظم من اعظم اثار العقوبات ان تذهب حرارة الغيرة من القلب. إذا ذهبت حرارة الغيرة من القلب ترتب عليها آثار أخرى، زي ترك استقباح القلب للقبائح. فإذا ترك استقباح القلب، إذا ترك القلب استقباح القبائح نزع منه الحياء. إذا عندي تشوف الغيرة، إذا ذهبت الغيرة من القلب هيترتب عليها آثار. ناخذ بس الأول ذهاب الغيرة من القلب. الغيرة في الأصل حرارة تنبعث من القلب، وهي للقلب كحرارة البدن الذاتية. شوف زي اللسان ما يعرفش يعيش من غير حرارة، زي ما قال جسمه يبقى فيه حرارة، عشان كده لما بيموت بيتلج، تنزع الروح تبتدي أطرافه تتلج، يقول لك حرارة الحياة وبرودة الموت. فالحرارة الذاتية في البدن اللي هي لا يعيش البدن إلا بها يقابلها الغيرة في القلب، والغيرة حرارة. يمكن يشعر بهذه المسألة المرأة إذا غارت، المرأة إذا غارت كأن في نار ماشية في العروق، وده يعني بيختلف من واحدة لواحدة على حسب الايه؟ على حسب شدة الغيرة. والغيرة أيضا من الغل برضه، ما هو الغل نار. فهذه الغيرة التي هي حياة القلب واللي هي بتسبب للعبد المنافسة، المنافسة إنما تكون بسبب الغيرة، حتى في الطاعات مش لازم تتنافس في الدنيا، حتى حتى في الطعام، يعني لما واحد ينظر إلى واحد أعلم منه وأعبد منه تدركه غيرة، الغيرة دي هي اللي بتطلعه فوق، هي الوقود الحقيقي الذي يدفع القلب إلى السير إلى الله عز وجل. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن غيرة الرب تبارك وتعالى قال: لا أحد أغير من الله عز وجل، لأجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه الأحب إليه العذر من الله، لأجل هذا أرسل الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولهذا أثنى على نفسه. فشوف ثلاثة دي مترتبة على بعض، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى، لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خذ الحديث ده مع ما رواه الشيخان في قصة سعد بن عبادة، لأن أنا قلت لك الثلاثة دول متأكلين على بعض، العذر الغيرة والعذر والمدح، ده في حق الله تبارك وتعالى. الحديث اللي انت سمعتوه الآن حديث واقعة سعد بن عبادة في الصحيحين، لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، فقال: يا هلال، أربعة شهدين أو حد في ظهرك، لا قبل أن تنزل آيات الملاعنة بين الرجل وامرأته حفظا برضه للأعراض. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أدعوه معها لا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح، أي أضربه بحده لا أضربه بصفحه، فعرف السيف له حد وصفح، ده السيف هو هذا حده وده صفح وده صفح، لما تضربه بالصفح هتموته؟ لا مش هتموته، لما تموته لما تضربه بالحد. فيقول ايه؟ لا اضربه بالسيف غير مصفح، اي لا اضربه بصفحه انما اضربه بحده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لانه بيعارض كده كلامه، فيه معارضة لما انزل الله عز وجل من وجوب الاتيان باربعة شهداء لاثبات الزنا. قال: يا رسول الله، انه غيور. في بعض طرق الحديث قال: والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرؤ أحدنا أن يتزوجها بعده من شدة غيرته. طب أنت طلقتها خلاص لا تحرك؟ لا مش حر، طالما أنها تزوجت سعد بن عبادة تفضل طول عمرها هي تفضل طول عمرها مطلقة، ده من شدة إيه؟ من شدة غيرته رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. تفهمي من هذا الكلام هذا التعليق؟ إن مش معنى الغيرة إنك تتجاوز حدود الله، ألا ما تقولش لا أنا غيور وتم عدي، لا، ولا تتهم غيرك ممن وقف على حدود الله عز وجل ان هو بارد ما عندوش حرارة ما عندوش حمية، ما برضو الحرارة والحمية دي برضو ضيعت الكثير من المسلمين، لا يحتمل ان يرى منكرا من المناكير داخل على طول مغير المنكر بطريقته الخاصة يتسبب على المنكر اكبر منه، لا، مش معنى ان انا واقف ارى هذا المنكر وساكت ان انا بارد وانت دخلت قطعت رقبتهم ان انت اللي غيور، لا. فهو سعد رضي الله عنه لم يحتمل هذا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس معنى ان اقول له اربعة شهداء او حد في ظهرك انه اغير مني، أنا واقف على حدود الله وأنا أغير منه، والله عز وجل الذي أنزل هذا أغير مني. لأن في بعض الناس قد تدفعه الغيرة إلى تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. عشان كده جاء العذر بعد ذكر الغيرة في الحديث. لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفاحشة، ولا أحد أحب إليه العذر من الله جد بعد الغيرة. أن الله عز وجل برغم شدة غيرته تبارك وتعالى على تجاوز حدوده إلا أنه يعذر، ولذلك أرسل الرسل فلا يعذب تبارك وتعالى أحدا إلا بعد وصول بلاغ الرسول إليه. الجماعة اللي يقول لك ما فيش عذر بالجهل والكلام ده، يقول لك طب ما هو أرسل الرسول، لما تقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يقول لك قد بعث الرسول. أيوة بعث الرسول، لكن القصد من بعثة الرسول إنما هو وصول كلام الله إلى الخلق، مش بعثة الرسول أي رسول يعني بشخصه، لا. ولذلك قال الله عز وجل فيما يتعلق بالقرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد أن تصل الحجة. عشان كده ربنا عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد وصول البلاغ، إذا لم يصله البلاغ فهو معذور، قد يعاقب على تقصيره مثلا، لكن لا يقال إنه كافر أو أنه لا يقبل منه، لا. يبقى ذكر العذر بعد الغيرة يستحق صاحبه المدح، لذلك جاء المدح في النهاية، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لأنه هذا هو كمال الإحسان. كمال الإحسان أن تنصف الناس من نفسك، هذا فيما يتعلق بالعبد، أن تنصف الناس من نفسك، لعل له عذرا وأنت تلوم. يعني أنت ممكن تؤاخذه بما له فيه عذر. لو افترضنا جدلا أن رجلا له عند رجل الحق، وهذا الرجل جحد هذا الحق، هل يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يعادل حقك؟ يجوز، بس لابد أن يثبت حق لا شبهة فيه. خلي بالك طبعا ان الكلام ده بعض الناس ممكن يفهمه غلط. يعني انا جبت واحد واتفقنا على انه هيعمل الشغلانة لي بمبلغ من المبالغ 1000 جنيه، واتفقنا، قلت له خلاص انا موافق، اشتغل، بدأ يشتغل، قال لا الشغلانة بتاعتك دي انا بعد ما عملتها درستها في دماغي لقيت 700 بس، وانا فيش غير 700. طب هل يجوز لهذا الرجل انه ياخذ من ماله رغما عنه ما يوازي 300 جنيه، ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. ليه او ايه دليله؟ حديث هند بنت عتبة في الصحيحين لما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن أخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أبو الحسين البغوي في شرح السنة كان له تعليق تحت هذا الحديث، وهو جواز أن يستوفي المرء حقه ممن جحده، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا، من هذا ليس داخلا في ضرب الخيان. يعني هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبي سفيان بغير علمه، طب دي خيانة؟ طبعا أبو سفيان لا يأذن بمثل هذا، ولذلك هتأخذ من وراه. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله بالمعروف، ما تأخذش بقصد إتلاف المال، أو إنها اللي تقدر تحصل عليه تاخده، لا، إنما تأخذ بقدر حاجتها هي وأولادها. فالعلماء قال لك هذا حقها في النفقة، فمن كان له حق معين كحقها في النفقة جاز له أن يستوفيه، بس بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون حقا معينا معلوما، غير إن واحد عمل عقد زي ما بيحصل في بعض البلاد العربية يقول لك تعالى بألف ريال أو ألف درهم أو ألفين أو ثلاثة أو كلام، أول ما تروح هناك قال لك بص المسألة ألف، لا هنديك 700 لأن الحالة مش مظبوطة والحكاية والبتاع والكلام ده. فده إذا كنت بقى هتواصل معي في هذا العقد أهلا وسهلا، مش هتواصل خلاص اتفضل روح. يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده، بس لأن هو اللي غرمني وخلاني أنتقل من بلدي أروح له بمقتضى عقد بيني وبينه، خلاص خلاص أنا أستوفي الغرامة اللي أنا غرمتها لحد ما وصلت له، إنما أواصل بقى شغله أقول له خلاص أنا موافق على العقد الجديد أو على التعديل الجديد، وبعدين كل شهر يديني 700 أسرق منه 300 لأن ده كان مقتضى العقد، ده لا، إنما أنت هتاخد إيه؟ إذا كنت أنفقت في المسألة دي 5 6 4 هو اللي جابك وهو الذي غرر بك بعد ثبوت العقد، فأنت ما توافقوش على إنك أنت تاخد 700 وتروح تاخد من أرض 300، خلاص؟ فإحنا عشان كده بننبه إيه اللي في بعض الناس يفهم خطأ، يفهم هذه المسألة خطأ. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى ايه، يتكلم عن المصائب وانه لا يجوز للمرء ان يحكم بادي الرأي دون ان ينظر الى هؤلاء، لا تنظر الى ظاهر الصراخ ولا ظاهر الشكوى، ولكن انظر الى فعل العبد. ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، مسألة القضاء والقدر. يقول ابن الجوزي خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلام معناه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألي أنه خلقك فسواك فعدلك، يعني هذا وجه اغترارك به، انه امرك فلم تقف عند حدود الامر، نهاك فتجاوزت، ما الذي غرك به؟ حلمه؟ في بعض المفسرين قالوا ان الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، وانا مستغرب يعني ازاي يقول هذا الكلام. طبعا اللي انت عارفين من الجماعة المفسرون فيه الناس لهم شطحات تستغرب ان ممكن انسان عاقل يكتب هذا بقلم، بالذات التفسيرات الاشارية، هتلاقي الكلام ده في التفسيرات الاشارية اللي هو يقول لك يعتمد على الاشارة في التفسير، يهمل جانب اللغة لا يعتبرها، بل يهمل ظاهر الألفاظ، مع أن العلماء كما قال الشافعي رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يتجاوز ظاهر اللفظ، لا هم لا ينظرون إلى اللفظ ولا ينظرون إلى العربية، وينزل تحت يأخذ أي معنى من المعاني الغريبة زي المعنى اللي أنا بقوله ده، إن الله لطن العصاة الحجة بهذه الآية. لما يا ربنا عز وجل يسأل الرجل يوم القيامة ما غرك بربك الكريم، قل كرمك يا رب، كرمك هو الذي غرني. واخذ من الآية دي، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ طب هو ده يجب الاغتراب ولا يجب أن يكون المرء في مقام الشكر؟ لا يغتر بهذا إلا لئيم. فهو نبي يقول إن الكرم يوجب المسامحة، لكن كما أن الله عز وجل كريم فهو جبار وهو منتقم وهو قوي وهو عزيز، فهذه الصفات إيه؟ فما ينفعش واحد يركن على صفة من الصفات ثم يهمل الصفات الأخرى. ده حتى بعض صفات الرحمة التي قد ترد في سياق العذاب كمان، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب يعني المناسب أن يمسك عذاب من المنتقم، من الجبار، من العزيز، من القهار، لكن من الرحمن؟ يعني الرحمن يعذب؟ طب ايه وجه ذكر الرحمن في الآية؟ أنك ده ليدلك على عظم جرم والد إبراهيم. ازاي يعني؟ قال لك يعني ولله المثل الأعلى. لو تصورنا إنسانا حليما يضرب به المثل في الحلم بحيث لا يستطيع أحد أن يهيجه مهما فعل، حليم جدا جدا يعني، وانت ماشي معدي كده لقيت الحليم ده ماسك واحد وبينفضه في الأرض وعمال يدوس عليه ويديله باللكاكين ويديله مش عارف بالإيه ونازل ضرب فيه، انت هتقول ايه؟ هتقول الراجل ده عمل ايه؟ ده اكيد عمل جناية ملهاش اخت عشان يستفز هذا الحليم ويضربه كل هذا الضرب، يبقى الراجل ده جنايته شكلها ايه بقى؟ هو ده المعنى اللي وارد في الآية، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن يعذب، يشوف الجرم بتاع والد إبراهيم شكله إيه؟ فيبقى هذه الصفة إنما جاءت في الآية لتبرز جرم والد إبراهيم. طبعا أعظم أعظم الجرم على الإطلاق والشرك، الشرك بالله الذي لا يقبل الله عز وجل فيه شفاعة أحد مطلقا، كما برضو في الصحيحين لما يعني قال لقي آزر، حديث أبي هريرة، لقي آزر ابنه إبراهيم فقال يا إبراهيم يعني اشفع لي، ألم يعدك الله عز وجل ألا يخزيك؟ خلاص لا أخالفك اليوم يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى إن هو يغفر لأبيه لوالده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ الأبعد زي ما أنت تقول البعيد عمل كذا. فقال يا إبراهيم إني أهو من المكانة، الكلام قاطع ونهائي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص إني حرمت الجنة على الكافرين. ولأجل أن يخف تخف المسألة على إبراهيم عليه السلام حول الله عز وجل والد إبراهيم إلى ضبع، ضبع بذج كما في الحديث، فألقي هذا الضبع في النار. ده برضو من باب التخفيف على إبراهيم عليه السلام، لأن لما هذا الإنسان يتحول لضبع ويلقى الضبع في النار غير أن والده يشوف والده ويلقى في النار، فليست هناك جناية أعظم من الشرك. ولذلك يقول الله عز وجل لبعض هؤلاء المشركين يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يقول: إي وعزتك. يقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأعظم أعظم شيء مطلقا إن ليه؟ أن المرء أن يشرك المرء بالله تبارك وتعالى. فإذا احنا بقى لما ننظر في صفات الله تبارك وتعالى، أهل الغرور يأخذ صفات بقى الرحمة والكرم والعفو والكلام، لا، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا الذي يقول إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، دول بقى هذا مغرق في الإرجاء، مغرق في الإرجاء. وتعالي كان فيه جماعة من المرجئة، الحمد لله يعني أظن إن ما عادوش موجودين دلوقتي، اللي هم غلاة المرجئة الذين يقولون إن من قال الكلمة فهو مؤمن وإن أتى بأي فعل كان، حتى وصل بهم الحال أنهم أفتوا بإيمان فرعون. ليه؟ لأن فرعون قال الكلمة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ده حتى الكبر، حتى واضح في الكلمة اللي قال الكبر، مش عايز يقول آمنت بالله، لا، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به. طب الذي أمنت به من إسرائيل إيه بقى؟ حتى هو بيغرق برضه منفوخ ومنفوش ومش عارف، مش عارف، مش عايز يذل. ومع ذلك فإيمان المعاين عند جماهير العلماء لا قيمة له، رأى الملائكة وروحها تطلع بيؤمن، ملوش إيمان وليس له أي قيمة. وصل الحال بأناس ينتسبون إلى القبلة يقولون مثل هذا الكلام. طبعا ده بخلاف قول مرجئة الفقهاء، لا، دول بقى غلاة المرجئة. كان منهم عبد الغني النابلسي أحد متفقيه الحنفية في الجماعة المتأخرين، له كتاب عجيب اسمه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. فحاطط فرعون في المقطوع لهم بالجنة، طب انا عايزك تطلع لي غير ابليس بس، من المقطوع له بالنار؟ في باستثناء ابليس يعني، مش هتلاقي احد. اذا كان فرعون مقطوع له بالجنة، يبقى خلاص ما عادش حد داخل النار ده الا من هو. فده برضو سببه ايه؟ النظر في جانب من الاسماء الحسنى وترك الجانب الاخر، النظر في صفات العفو والعفو والودود والغفور والرحيم والرحمن، ده كله مما أوجب غرور هؤلاء. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.